عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنذر قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Kemudian aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah aku akan membaca kepadamu sementara Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, sesungguhnya aku cinta untuk mendengarkannya dari selainku. Maka kemudian aku membacakan beliau surat An-Nisa sampai kepada ayat ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Beliau bersabda, cukup sekarang. Maka kemudian aku menoleh kepada beliau. Tiba-tiba aku menemukan kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam telah menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.